إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا طيبا، وكل عام وأنتم بخير. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع النداء الشيخ عبد العظيم زاهر، ويؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تبارك وتعالى في 8:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.